ذلكم الله ربكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نعم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا خلقكم من تراب Thank you. ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت هو الذي خلقكم Thank you. صدق الله العظيم.